واختلف أهل العلم هل الخلع طلاق أو لا، والمؤلف كما ترون لم يجعله في كتاب الطلاق، جعله ملاصق لكتاب الطلاق، لأن بعض أهل العلم يجعل الخلع طلاقا وبعضهم يجعله غير طلاق. وش رأيكم، خلع طلاق ولا لا؟ لأن في بعض الروايات لما جاءت جميلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له لا أستطيع أو لا أحب الكفر في الإسلام، فقالت يعني أريد فرق ثابت ابن قيس، قال لها النبي ما أمهرك؟ قالت حديقة. قالت تردي حديقة؟ قال نعم. فالنبي استدعى ثابت ابن قيس صلى الله عليه وسلم وقال له طلقها في بعض الروايات، فسمى الخلعة طلاقا، فبعضهم يعتبره طلاقا والبعض يسميه لا خلع وليس بطلاق. بعض طلبة العلم يقول والله هذا أنسب، وهذا اختيار شيخ ابن تيمية، أن الخلع ليس بطلاق، وهذا فيه يعني مخرج للزوجين، يعني إذا كان خاصة الطلقة الثالثة نتكلم، يعني طلقها الأولى ثم رجع ثم طلقها الثانية ثم رجع ثم الآن قرر الطلاق الثالث، قال القاضي خلاص أنا بطلقها الثالثة وخلاص ماني قادر، فيقول له القاضي أو من يشور عليه يعني يقول له بدل ما تطلقها الثالثة شوف أنت طلقت الأولى ورجعت، طلقت الثانية ورجعت، أنا أخشى عقب ما تطلقها الثالثة تندم وتقول ليتني وليتني، تكسف ماني قادر. قال خلع خلع، بحيث إن إذا بترجعون مرة ثانية في مجال، إذا بترجعون مرة ثانية مو لازم إيش حتى تنكح زوجا غيرا، لأنه ليس بطلاق إذا قلنا إنه ليس بطلاق. طيب فخلع، خل ترد لك اصطلح على اصطلح شيئا من مهرك، طيب وخالعها. طيب شوف الآن تتصل علي واحدة عندها مشاكل مع زوجها لا تدري. فالمهم قال خالعها أو يقول له خالعها لعله أن تفكر بالرجوع مرة ثانية، والله مخرج جيد هذا، بس يبيلها نظر هذه الله العالم. طيب نقف هنا والله على وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.